فيه بعض الأسئلة. من أول هذه الأسئلة الأخ يسأل يقول: الإمام الذي تذكر عند الرفع من الركوع أنه لم يقرأ الفاتحة فهل عليه ركعة جديدة؟ أولا، قراءة الفاتحة هذه ينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأنها تختلف باختلاف المصلين، فهناك إمام فهي ركن في حقه لا خلاف بين العلماء فيها، وبالنسبة للمأموم أكثر العلماء على أن الإمام يحملها عن المأموم فلا تجب عليه، لا فرق بين أن تكون الصلاة سرية أو جهرية إلا الشافعية، فهم يقولون قراءة الفاتحة متعينة على كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، والمنفرد حكمه حكم الإمام تتعين عليه عند جمهور العلماء. الخلاف بالنسبة للمأموم، أنا أريد أن أتي بالقضية من أصلها حتى نتبين أنها يعني لو أن مأموما لم يقرأ الفاتحة لا يؤثر عليه على مذهب الجمهور، لكن على مذهب الشافعية لا بد، يعني تلك الركعة غير صحيحة لا بد أن يأتي بها، لأن قراءة الفاتحة ركن كما هو معلوم في الصلاة، والركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. هنا الفرق، انتبهوا، يعني بعض الأخوة يظن أنه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك الركوع أو السجود أو غيره من الأركان أنه يجبره بسجود السهو، لا، الذي يجبر بسجود السهو هو الواجب. لو قمت من التشهد الأول وما تذكرت أثناء القيام ثم انتصبت وشرعت في القراءة التي تأتي فأنت تسجد للسهو ولا تأتي به، لأن الرسول فعل ذلك. إذن أو كذلك نقصت في الصلاة ولا لابد أن تأتي بالنقص وتسجد. إذن الشافعية حجتهم حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا نص، لا قراءة لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. الآخرون قالوا لا، لا تجب وراء الإمام، لأن الصلاة كان يعني الكلام فيها طويل، أنا ما أريد أن أدخل فيه. بينما كان يصلي صلاة الصبح إذ رفع، كان رجل يرفع صوته وراءه فقال: من الذي كان ينازعني؟ فقال: فلان أنا. قال: لا تقرأ فيما أقرأ فيه أو نحو ذلك، يعني نهاه عن القراءة، فقالوا هذا يدل على أنه لا يقرأ. لكن الآخرون جابوا قالوا أثناء قراءة الإمام، لكن هناك سكتات. المؤمن أيها الإخوة أي ركن سواء كان الفاتحة أو غيرها، إذا ترك من هي إذا تركه من هو متعينة عليه فإنه وفات محله محل الركن، فلا بد، لأنه قد يمكن أن ترجع إليه وقد لا يمكن، يكون فات المكان، حينئذ لا بد من أن تأتي بركعة جديدة تضيفها إلى الصلاة. وسجود السهو في هذه الحالة الصحيح أنه يسجد. يقول الأخ هنا: ما معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز استيفاء القصاص في الطرف إلا بعد الاندمال؟ يقول: نرجو توضيح ذلك. ما معنى الاندمال؟ يعني إنسان قام فجرح إنسانا جرحا موضحا، يعني قطع لحمه حتى وصل إلى العظم، أو قطع يده من المفصل، أو قطع يده من المرفق، يعني قطعها من الكوع أو من المرفق، أو رجل قطع رجله من ماذا، من الكعب أو ماذا، من مفصل الركبة إلى آخره، لا يقام القصاص. إذا جاء يشكو هو يستحق القصاص، لكن يقال له: انتظر حتى ننظر عاقبة جرحك، لأن هذا الجرح قد يتطور فيسري إلى بدنه فيقتله، فيترتب عليه أن يقتص من ذلك الشخص. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد إلى آخره. فإذا اندمل الجرح عرف أنه ماذا، التأم وتماسك، بمعنى ظهرت عليه علامات الشفاء، حينئذ يقتص لهذا الإنسان، يعني قطعت يده ثم اندمل الجرح ما سار إلى بقية البدن تقطع يد هذا. لكن لو طرأ بعد ذلك عليه أنه انفتح ذلك الجرح فسرى إلى نفسه ففيه جناية، ففيه القصاص عند جماهير العلماء خلافا للشافعية، لأن الشافعية لا يرون عليه القصاص في هذا في هذه الحالة. هذا هو المراد في هذه المسألة. هنا يقول الأخ: توفي والدي في بداية بناء عمارة، يعني والده هو ومجموع من إخواله، والدهم بدأ ببناء عمارة ثم توفي رحمه الله تعالى أثناء إعدادها. يقول الأخ: وبناء عمارة باسمه ولم يدفع سوى 150,000 ريال، يعني 50,100,000 ريال، وقمنا أنا وأربعة، يعني خمسة، أنا وأربعة من إخوتي في بنائها بعد وفاته، هل لإخوتي الباقين، يعني يظهر أن لهم أكثر، يعني لهم إخوة آخرون يعني غير الخمسة، فهل بعد وفاته هل لإخوتي الباقين ورث فيها، علما أننا دفعنا ما يقارب 450,000 ريال أنا وإخواني الأربعة فقط؟ هذه العمارة تقدر، فعرف الآن أن النفقة فيها من الأب 150، يعني تساوي الربع، والذين أنفقوا 450 يعني كل مجموعة 600,000، فربع 150. لكن ننظر إلى الأرض أيضا، الأرض التي يقيم عليها البناء، فتقدر هذه العمارة، ثم بعد ذلك يستخرج تقديرا منها 54,000 التي للإخوة الخمسة لأنها خالص حقهم، والباقي يشترك معهم غيرهم فيها لأن الأرض للأب، وهو الذي بدأ بناءها أيضا، وهو الذي وضع أسسها فأنفق فيها 150,000 ريال، فالأرض وما وضعه الأب فيها هي مشتركة بين الورثة، من إن كان له زوجة وأكثر من الأولاد، من كل من يستحق الميراث. هذا هو المراد. في سؤال آخر جاء جديد الآن، يعني الأخ يسأل يقول: إذا عرف أن هذا الإنسان اشتهر بالنفاق، يعني التملق، وبأنه يشرب الدخان، فهل إذا قابلته يسلم عليه؟ الحديث: من حقوق المسلم على أخيه وإذا لقيته فسلم عليه، وهذا لا يزال يحمل اسم الإسلام، فكونه يشرب الدخان أو فيه صفة هذه لا تستطيع أن تقول، قد يظهر لك أنه ينافق، وربما يكون من الناس الذين عندهم حكمة دارهم ما دمت في دارهم، قد يرى من اللباقة والحكمة أنه في بعض المنافق، لكن على تقدير أنه منافق وأنه يرتكب بعض المنكرات، أيهما أصلح؟ أن تجفوه وأن تدير له ظهرك وأن تقطع تحية الإسلام، أو أن تعامله بلطف؟ فربما هذه الكلمات الطيبة، لأن الإسلام هو تحية أهل الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فما أجمل أنك إذا قابلت مخطئا أو مرتكبا لخطيئة أنك تسلم عليه، بل وكيف حالك يا أخي وكذا وكذا، وربما تقول فيك خصال طيبة وكذا، ولكن أتمنى لو أنك، كلنا خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وكلنا حقيقة لو فكر وتناصحه بينك وبينه، فلو أنك نصحته واستجاب لنصحك. رسول عليه الصلاة والسلام لما أعطى علي بن أبي طالب الراية قال: لأعطي أن الراية في فتح خيبر رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. كل الصحابة تطلعوا له، شربت رفع عناقهم، يعني شرأبت عناقهم تطلعوا له، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: إنه أرمد. فدعا به فبصق بعينه فشفي، فقال: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمور النعم. ولما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، هذا ليس أضر من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم إن أطاعوك ذكر الصلاة، ثم ذكر ماذا؟ الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وقال: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. الشاهد في قول إنك ستأتي قوم أهل كتاب، يعني أهل حجة، وأهل الحجة ينبغي أن تعاملهم بالحسنى وبالحكمة، وجادلهم بالتي أحسن كما قال الله. إذن الأولى في أن تسلم يا أخي، أنت تكسب الأجر، يعني سلامك سنة، وهو إن رد عليك فالحمد لله، وإن لم يرد ربما إلقاؤك السلام عليه عدة مرات يعرف بأنك لا تحمل في نفسك غل عليه، وأنك لا تزال تحمل له الخير وتحب له ماذا؟ الاستقامة. وأن يترك مثل هذه الأمور، قلت لك هذه أمور تقدير النفاق وغيره، هذه أمور يعلمها الله إلا إذا تظاهر بالنفاق. رسول صلى الله عليه وسلم كان أيها الإخوة يوجد من بين أصحابه الذين يعيشون منافقون، يعرفهم بأعيانهم، ومع ذلك لما قيل له في قتلهم قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والله إلى أن قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول بن سلول. إذن لا شك بأن منهج الإسلام هو الدعوة بالحق، يعني أنت تدعو أي إنسان، فأنت بدل أن تهجره وربما تقع يعني فيما جاء فيه الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. يقول الأخ هنا توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات. أولا هذا إذا توفي عن زوجة، الزوجة معروف ما دام يوجد بنات لها الثمن، ثم البنات ما دمنا مجموعة يأخذنا الثلثين، وما بقي يكون للإخوة الأشقة، لأنه قال وأخوة أشقة يأخذون ذلك تعصيبا، يعني متساوين في ذلك، والمسألة لها مخرج إلى آخره. وصلى الله على محمد.